أقول هنا للقاهرة لازم أخلي كل المحطات تقفل. يا علي! علي! عاوز ايه تاني؟ تعالى! مش جاي! عاوزاك ضروري! مش فاضي! طب تعالى وارجع تاني يا روحي! روحي؟ بتقولي روحي؟ ايوة يا حياتي! ها يه ألف ته يه! حياتي؟ لا! ده انا جاي اهو! انت جيت يا نور عيني! ايوة يا حبيبتي! نعم! نعم لما ترفصك! الله الله الله الله! في ايه بس؟ يعني ما انتش عارف؟ لا! الحفلة! تاني! انا قلت لا مفيش مروحة فلات! ولا قلت ايوة! لا يعني لا! ايوة يعني ايوة! لا! ايوة! لا! ايوة! ايوة! لا! لا! تيجي وياها ازاي بس يا توتو؟ دي حفلة كلها رجالة! كداف واصل وشك! دي حفلة عدية عاملينها تكريم للمدير الجديد، تيجي تعملي ايه بس؟ اكرمه! وتعرف بين الموظفين! اتعرف! كلها هتبقى خطب! اخطب! كلها هتبقى قصايد! اقصد! تقصد ايه بس يا شيخة؟ يعني مش عاجباك الحفلة؟ طبعا مش عاجباني! خلاص خليك انت واروح انا! روحي فين يا شيخة عقلي؟ انا عقلة، انت اللي مجنون! بتقولي ايه؟ مجنون! ميم جيم ان واو ان! برضو بلاش الحفلة دي، تذاكرها غالي طبعا، عشان فيها كاريوكا وعبد المطلب ونجاة الكبيرة ونجاة الصغيرة. الله الله، لكن ايش عرفك؟ من التذاكر. تذاكر؟ الله الله، واشتريتيهم ازاي؟ هو احنا مقدرتنا 2 جنيه؟ ما اشتريتهمش. امال جبتيهم منين؟ لقيتهم في جيبك يا كداب. ايه؟ الله الله، لكن انا ما جيبي ازاي؟ ومحد عليا. مين حطهم هناك بس؟ لقيتيهم فين؟ في جيب البنطلون. فين؟ البنطلون ده نون طهلون. وايه بس اللي حطهم في جيبي بس؟ يمكن هنا في الاوتوبيس، يعني اصل الاوتوبيسات زحمه والنشالين كتير. انت نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. النشال هيحط في جيبك ولا ياخد منه؟ لا لا لا، مش قصدي يعني يمكن وانا في الاوتوبيس مره يكون السواق يعني ضرب فرمله جامده، قامت الركاب اتلخبطت على بعضها. وبعدين يعني يكون بنطلون يتلخبط في بنطلون حد من الركاب. ما تحاولش تنكر. ثم تعالي هنا، انت مين اذنك تحطي ايدك في جيبي؟ انا مراتك. ولو ايه؟ يعني خلاص ما بتحبنيش زي زمان؟ اخصى عليك يا علي. ايه بس يا توتو بس؟ ما كنتش اعرف انك خاين. خاين؟ ايوه خاين، خا الف يه نون. طيب ما دام عملت كده مش هاخدك الحفل. هروح غصب عنك. لا مش هتروحي. هروح. لا. ايوه. لا. ايوه. انا قلت لا يعني لا. وانا قلت ايوه يعني ايوه. برضو لا. قصدك ايه؟ قصدي لا يعني لا. لام الف همزه على اء. اهو مروحي الحفله دي كوم، وقعدي في البيت ده كوم. وهتكوميها ليه بس؟ الكوم قال. ايوه كوم. كاف واو ميم. امر لله، انا ما عنديش مانع ان طبعا نروح الحفله، لكن انت عارفه يا توتو يا حبيبي يا علي. يا مطلعه عينيا يا توتو. منكم يا ستات. ما انتوش قدنا يا رجاله. امرك يا ست. يا حبيبي يا عين لاميه. يا مطهقاني في عشتي يا ته واو ته واو. هات التذاكر. وادي الته زال الف كر كر كر. يا نهاري. ايه؟ النهارده كم يناير؟ الخميس 9. ليه؟ يا خبر مش معقول. ايه؟ التذاكر مكتوب عليها الخميس 2، يعني الحفلة كانت الخميس اللي فات. مش ممكن. يا خبر ابيض. يا ميلد بختي يا لي، يعني مفيش حفله النهارده. انا ماليش دعوه بقى، على ايديك اهو كنت ناوي افسحك، انما انت عارفه الظروف جت يعني غصب عني. جيت اتاجر في الكتان ماتت النسوان، جيت اتاجر في الحنه كتره لحظان. ايه هو ده؟ التذاكر طالع انها قديمه. اما حته مقلب اتعمل فيه، انما ده مستحيل. شوف بنفسك التذاكر اهي. وعلى ايه خليهم معاكي؟ ما انا من اول عين الف ريه فيه. منكم يا رجاله. ما انتوش قدنا يا ستات. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.